إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير. الحمد لله بخير. الحمد لله تعالى على ما أولانا عليه من النعم التي لا تحصى. الحمد لله. بعد سماعي الدرس السابق استهواني أن أقرأ بالتفصيل عن صلح الحديبية. فرأيت أن بعض بنود الصلح ليست في صالح المسلمين، مثل من جاء مسلما يرد إلى قريش، ومن خرج من المسلمين إليهم لا يرد للمسلمين، وهذا أثار بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا البند شديدا على المسلمين عندما ردوا أبا جندل وهو يصرخ ويضرب، والمسلمون ينظرون ولا يقدمون له شيئا. صلح الحديبية في ظاهره وفي بعض بنوده كسب للمشركين. وعندما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم علام نعطي الدنية في ديننا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولن يضيعني الله. ولعل في هذا تعليما لنا على مدى الدهر، فالمنتصر يملي شروطا تكون كلها في صالحه. وحتى زمن صلح الحديبية لم يكن المسلمون هم المنتصرين انتصارا مهددا لقريش، فالحروب كانت سجالا وعليه، فلا يستطيع المسلمون أن يفرضوا شروطهم، ولهذا كانت الشروط لهم وعليهم. لكن ذكاء المسلمين واستمدادهم القوة من الله سبحانه وتعالى حولوا شروط الصلح لصالحهم، حيث شكل أبو بصير وأبو جندل ومن معهما قوة أرهقت قريشا وجعلتهم يتنازلون عن هذا البند الذي كان في صالحهم. لقد أعجبت بالمرأة التي هاجرت وتحدت هذا البند، رغم أن أباها من كبار رؤوس الضلال في قريش، ووصلت إلى المدينة فارة بدينها. نعم نعم، إنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، فكان من صلبه هذه النبتة المؤمنة التي أحكمت خطة الهروب من مكة إلى المدينة، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرحبت بها أم سلمة وقالت لها هاجرت إلى الله ورسوله؟ قالت نعم، وأنا أخاف أن يردني إلى المشركين كما رد غيري، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رد غيري من الرجال، تقصد أبا جندل وأبا بصير. وحال الرجال يا أم سلمة ليس كحال النساء، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته وشكت ضعف النساء أمام التعذيب، قال لها إن الله نقض العهد في النساء وأنزل فيهن الممتحنة، أي سورة الممتحنة. أكانت هي رضي الله عنها سبب نزول هذه السورة أم نزلت في غيرها؟ من سياق قصة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى في النساء الممتحنة، واستثناهن من الرجال. وذكر الطبراني بسند ضعيف أنها كانت سبب نزول الممتحنة، وهناك غيرها من النساء ممن أتين زمن الصلح مثل أميمة بنت بشر وسعيدة زوجة صيف بن الراهب. ويكفيها إلى نعم. اقرأ يا بني من زاد المعاد. قال المؤلف رحمه الله: وصالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، وهي السلاح. الله أكبر، هذه شروط المنتصر، ومع ذلك فيها الرحمة، حيث نالوا بعد هزيمتهم حياتهم ودوابهم وما حملت من متاع. هذا صحيح، ولو أنهم أسلموا لما أخذ منهم شيئا ولكسبوا الدنيا والآخرة. تابع يا بني. واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت بنو النضير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي واسمه سعية: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ هل كشف خبر هذا المسك بالوحي أم أخبره به أحد؟ كان يسمى مسك الجمل، فيه حلي لهم من أساور وعقود وغير ذلك، وهو معروف، وكان يستعار منه للعروس ثم يرد، وكان محفوظا عند كبيرهم وهو حيي بن أخطب. فلما أتى المدينة لتحريض بني قريظة على الغدر، أودعه في خيبر عند كنانة بن أبي الحقيق. وقد مر أن حييا قتل مع من قتل من بني قريظة في العام الخامس من الهجرة، وغزوة خيبر في العام السابع. تابع يا بني. فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير ليستقره، فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة. هنا يدل على أن الذي دفنه هو حيي بن أخطب، وقد ذكرت يا فضيلة الشيخ أنه أودعه عند كنانة ابن أبي الحقيق، فما الصواب؟ أحسنت يا بني، أنت متابع للحديث. شكرا. فعبارة قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا لا تستقيم مع خبر مقتل حيي قبل سنتين، لذا رجحت رواية الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل كنانة بن أبي الحقيق عن الكنز، فقال: يا أبا القاسم، أنفقناه في حربنا فلم يبق منه شيء، وحلف مع أخيه على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكما. قال: نعم. قال الواقدي: وكان كنانة بن أبي الحقيق لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على حصن النطاط أيقن بالهلكة، فذهب بمسك الجمل فحفر له في خريبة ليلا ثم سوى عليه التراب، فدل هذا على أن المسك كان عند كنانة وديعة من حيي، ثم خاف الهزيمة فحفر له ودفنه على أمل أن يسترجعه يوما ما. تابع. فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وسبى نساءهم وذراريهم، ومنهم صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت زوجة كنانة ابن أبي الحقيق. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل رسول أباها من قبل، ثم قتل زوجها في غزوة خيبر، فكيف أمن صلى الله عليه وسلم لها؟ والحياة الزوجية تحتاج إلى الحب وصفاء القلب، وقد سمعنا عن بعض السلاطين العثمانيين أنهم تزوجوا من يهوديات فماتوا بالسم. الكلام يا بني عن صفية يختلف عن غيرها، فقد هيأها الله سبحانه وتعالى لنبيه منذ صغرها، فهي التي سمعت أباها يتكلم مع عمها بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر بينهما أنه النبي المنتظر، لكن حييا ركب هواه وعاد النبي صلى الله عليه وسلم كما رأت صفية في منامها، كأن قمر السماء قد سقط في حجرها، فقصت رؤياها على زوجها فلطم وجهها وقال: أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك؟ وكان هذا قبل أيام من حصار النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر، وأنت تعلم أن عددا من الذين كانوا يودون قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبض عليهم أو كشف أمرهم قد انقلبوا بعد أن عفى عنهم ودعا لهم بالخير إلى محبين يفدونه بأرواحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها حرة لا أمة، وقال لها قبل ذلك: إن أقمت على دينك لم أكرهك، وإن اخترت الله ورسوله فهو خير لك. قالت: أختار الله ورسوله والإسلام. تابع. وأراد أن يجليهم من خيبر فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤونتها، فدفعها إليهم على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر من كل شيء يخرج منها من ثمر أو زرع، ولهم الشطر وعلى أن يقرهم فيها ما شاء. في خيبر اختلف حكم المقاتلين عن بني قريظة، حيث لم يقتل منهم إلا من سقط في المعارك أو نقض العهد بإخفاء المال، فلم يقتل إلا المتسبب بذلك. ولكن لماذا لم يعاملهم جميعا معاملة ناقض العهد؟ جرم بني قريظة أكبر، لأنهم اشتركوا جميعا في نقض العهد. أما في خيبر فبعد المعارك وفتح بعض الحصون طلبوا الصلح، فأمنهم على دمائهم وأهليهم وأولادهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء كما مر، فكان نقض العهد من ابني أبي الحقيق، فهما وحدهما يعلمان خبر المسك المدفون، لذلك وقع العقاب عليهما. أما السبي من النساء والذرار فكان من الحصون التي فتحت عنوة لا من التي صالح عليها. ولكن هل كان إبقاء اليهود في خيبر لزراعة الأرض من باب الضرورة، لأن المسلمين ليس لهم غلمان يزرعونها وفي زراعتها فائدة للمسلمين؟ رغم حاجة المسلمين إلى الموارد وإبقائهم على أن يؤدوا نصف الغلة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بقاءهم بمشيئته، فلم يكن إقرارا للأبد، فإذا ما توفرت الأيدي العاملة فإنه ليس لبقائهم ضرورة، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.